إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. ومعنا على هندسة الهواء وسام محمد. الإخراج نسرين نبيل. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الأسبوعي الإيماني المتجدد الكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة. السيدات والسادة، الحق، الخير، الجمال، قيم ثلاثة شغلت الفكر البشري والإنساني منذ بدأت المسيرة الإنسانية على ظهر الأرض. والحقيقة أن الجمال الذي سنختاره من بين هذه القيم الثلاث له جانبان، حسي ومعنوي. وقد أخفق الفكر الإنساني بما وضع من مقاييس ثابتة، لكن الذكر الحكيم القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يتناول هذه القيمة تناولا محكما سديدا راشدا. في فترتنا هذه سنحاول بقدر المستطاع أن نتعرض للجمال وهذه الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم ما بين جمال وجميل أيضا، ووردت في كتاب الله في ثمانية مواضع. حينما نتعرض إليها سنتعرف على هذه القيمة التي نحن كبشر دائما ما نحن إلى هذا الأمر ونسعد به ويشرح نفوسنا وصدورنا وقلوبنا. فالجمال جمال ولا تختلف العيون بالنسبة إليه، سواء كان هذا في سماوات أو في أرض أو في جبال وبحار وأنهار أو حتى على مستوى الإنسان نفسه حينما خلقه الله سبحانه وتعالى فسواه وعدله. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فضيلة الدكتور عادل محمود البراغي من علماء الأزهر والأوقاف، أهلا بكم. أهلا وسهلا دكتور حسين. الجمال في القرآن الكريم، وطبعا هذا أمر نتعرف فيه من وعلى تفاصيله أكثر وأكثر، وفمن وجهة نظركم من أين نبدأ في هذا الموضوع؟ بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، أحييك على هذه الافتتاحية. بارك الله فيك. لأن الفكر البشري حضرتك هذه أو هذا ثالث ثلاثة من ضمن هذه القيم التي شغلت الفكر البشري على مدار التاريخ. فكر الجمال أو بمعنى أصح مفهوم الجمال، مفهوم الجمال بنوعيه الذي ورد في القرآن الكريم: الحسي والمعنوي أو الظاهري والباطني، كما أورد الله تبارك وتعالى. وكما أشرت فضيلتك بأن الله عز وجل ذكر لفظ الجمال في القرآن الكريم في ثمانية مواضع، موضع واحد يشير إلى الجمال الحسي وباقي المواضع تشير إلى الجمال المعنوي. ولذلك ربنا تبارك وتعالى أودع في كتابه كثيرا من هذه مواطن الجمال أو مواطن الجمال في القرآن الكريم. في السماوات وفي الأرض، في البدور النيرات وفي النجوم الزاهرات وفي هذه الشموس وفي كل موطن من المواطن التي وردت في القرآن الكريم، حتى ربنا تبارك وتعالى لما بيقول إيه؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ما الهدف من ذلك؟ الهدف من ذلك هو أن حينما ينظر إنسان إلى هذا الجمال، هذا الجمال الخلاب الذي تشائب إليه الأعناق، ربنا تبارك وتعالى لما تكلم كذلك الأمر عن السماوات، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم. تصور لو أن السماوات بغير النجوم، سبحان لذلك الله. جعل الله عز وجل النجوم موطنا من مواطن الجمال في السماء. لها ثلاث وظائف كما قال العلماء، للنجوم ثلاثة وظائف. الوظيفة الأولى للنجوم أن الله جعلها رجوما للشياطين، ثانيا جعلها يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وهو الذي جعل لكم وعلامات. نعم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ثالثا جعلها الله عز وجل زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة وجعلناها رجوما للشياطين. هذا بالنسبة للسماء. أما بالنسبة للأرض فقد أمرنا الله عز وجل إلى النظر إلى هذه المواطن، مواطن الجمال. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أو في آية أخرى أنك ترى الأرض هامدة في سورة الحج، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تحدث الله عز وجل عن الجمال في الخليقة، جمال السماء، جمال الأرض، حتى الجمال حينما تحدث الله عز وجل عن الحيوانات. قال تبارك تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة ولكم فيها منافع، إلى أن قال الله تبارك وتعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ومن اللافت للنظر دكتور حسن، حينما قدم الله عز وجل الرواح على الذهاب في أول النهار، ولكم فيها جمال حين تريحون، لأن هذه الأنعام حينما تعود وهي قد شبعت في آخر النهار، بشكل نعم آخر شكل الجمال أفضل مما كانت قبل النهار وهي غرثة وهي جائعة، يعني تغدو خماصا وتعود بطانا يعني. نعم، وهذا من أسلوب القرآن الكريم في لفت النظر إلى الجمال، الجمال الحسي الذي كان عليه الصلاة والسلام يختاره دائما وأبدا، حتى في علم الدبلوماسية الحديث. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما أرسل رسولا إلا أرسله جميل الوجه حسن الاسم. ننتقي من خلال ذلك ثلاثة نماذج لرسل سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ولسفرائه. أول سفير أرسله النبي عليه الصلاة والسلام من اهتمام النبي بالجمال أرسل سيدنا مصعب بن عمير، وكان أعطر أهل المدينة وأجمل أعطر أهل مكة، وكان من أجملهم وجها. السفير الثاني الذي جلس في صورة جبريل عليه السلام دحية بن خليفة الكلبي. لماذا دحية جاء في صورة جبريل؟ وصف جبريل في صورته. نعم، جاء جبريل عليه الصلاة والسلام في صورته. قال العلماء كان من أجمل أهل مكة وجها، كان من أجمل رجال العرب. ولذلك لما جلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام، حينما قال عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل، وهذا موطن من مواطن الجمال، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، وهذا أيضا موطن آخر. أرسله النبي عليه الصلاة والسلام سفيرا إلى أهل اليمن، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن. النموذج الثاني حينما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام جرير البجلي. جرير بن عبد الله سيدنا عمر كان يشبهه بيوسف هذه الأمة لفرط جماله، وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى الروم حتى يكون سفيرا لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. كذلك من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب الوجوه الحسنة الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى المقوقس حاطب ابن أبي بلتعة، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام اختار الرجل المناسب في المكان المناسب، واختار الجمال حتى في الزواج. لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول تنكح المرأة لأربع، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام من بينها الجمال، ثم خص النبي عليه الصلاة والسلام فضل الجمال المعنوي على الجمال الحسي. برضو فضيلة الدكتور، يعني ملمح، يعني هو الإنسان بخلقه الذي خلقه الله سبحانه وتعالى واصطفاه، يعني حينما خلقه الله منذ البداية فتبارك الله أحسن الخالقين، وفي قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالإنسان على أي شكل أو بأية كيفية فيه من الجمال ما فيه، سواء حتى كان بلونه أو بسمته. وحينما يتأمل الإنسان شكله واستقامته برأس وعينين وأذنين قد تختلفان كثيرا عن مخلوقات الله سبحانه وتعالى الأخرى، سيدرك الإنسان أنه جميل من خلق الله سبحانه وتعالى. صحيح. وجميل أيضا حينما يكون طبعا يحلي هذه الأمور بأخلاقياته في التعامل، حتى الكلمة حينما تصدر منه إذا كانت هذه الكلمة جميلة فمما لا شك فيه أنها تضفي عليه جمالا ومحبة في قلوب الآخرين. فضيلة الدكتور، يعني هذا فيما يتعلق بالجمال الحسي، ولكن هناك أمور أخرى أوردها القرآن الكريم وركز عليها تتعلق بالأمور المعنوية التي تقترن اقترانا بالجمال. فهناك الصبر الجميل، وهناك الصفح الجميل، وهناك الهجر الجميل، والصراح الجميل. فنبدأ ويمكن بعد الفاصل بالصبر الجميل. سيداتي وأسادتي، والكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر. فضيلة الدكتور، يعني نصل إلى اقتران الجمال بهذه المعاني الحسية الجميلة وهذه القيم أيضا الأخلاقية، وهي المنح الربانية سبحانه وتعالى حينما يمنح الله الإنسان صبرا وصفحا وهجرا جميلا أيضا. نبدأ طبعا باقتران الصبر بالصبر بالجميل أو بالجمال عموما. يعني نعم، بلا شك دكتور حسن، القرآن الكريم لم يفصل أبدا بين الجمال الحسي والجمال المعنوي. نعم، وربما جاذبية الأخلاق تكون أكثر من جاذبية الوجه. كما قال إلي أبو ماضي: إذا أنت أبصرت الجمال ولم تهم كنت امرأ خشن الطباع بليدة. يقصد من خلال ذلك جمال الأخلاقيات، جمال الأخلاق، وكن جميلا ترى الوجود جميلا. نعم، فجمال الأخلاق حينما قارن الله تبارك وتعالى خلق الصبر بالجمال، وقد ورد ذلك في ثلاثة مواضع من كتاب الله، موضعان في سورة يوسف عليه السلام، وموضع آخر في سورة المعارج. فأما الموضع الأول حينما ضاع يوسف عليه السلام وهو أحب أبناء يعقوب إليه، وجاء إخوته، نعم، حينما جاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الموضع الثاني ورد في آخر سورة يوسف حينما احتجز بنيامين أخو سيدنا يوسف عليه السلام، قال: فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ما هو الصبر الجميل؟ الصبر الجميل هو الذي قال عنه العلماء هو الذي لا شكوى معه، وقد ورد على لسان السيدة عائشة رضي الله عنها في حادث الإثم، حينما هجرها عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا وحدث ما حدث وتقول عليها المنافقون، فقالت: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف. أبو يوسف، حتى كانت تبحث عن اسم يعقوب فلم تتذكر من شدة الهول الذي وقع عليها. لا، حينما قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، بمعنى أن الإنسان لا يعرف بأنه صاحب مصيبة، هذا هو الصابر. ولذلك سيدنا يعقوب عليه السلام حينما ضاع سيدنا يوسف عليه السلام وألقي في البئر وفعل به إخوته ما تآمر عليه إخوته، وكذلك احتجز بنيامين، قال: فصبر جميل، لم يشتكي لأحد إلا لله، ولذلك قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولذلك الشاعر يقول: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. بمعنى أن الصبر الجميل لا تظهر علامات الجزع على الشخص ولا التبرم، وإنما تظهر علامات الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن يسلم الأمر لصاحب الأمر، وأن يسلم الأمر لله تبارك وتعالى، فهو الذي خلق وهو الذي أخذ وهو الذي أعطى وهو الذي منع. بذلك يعني نعرف الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه. وقد حدث ذلك مع أنبياء الله تبارك وتعالى جميعا، خاصة أولو العزم من الرسل. فاصبر، نعم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أولو العزم من الرسل الخمسة الذين ذكرهم الله عز وجل، بداية من سيدنا نوح عليه السلام، ثم إبراهيم، ثم الكليم موسى عليه السلام، ثم عيسى، ثم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصبر الجميل، والصبر نصف الإيمان عندنا في الإسلام، لأن الإيمان نصفان: شكر وصبر. قال عز وجل: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الصبر هو أن يعترف، لذلك سيدنا عمر بن الخطاب قال: ما أصابتني مصيبة إلا عددت نعم الله عز وجل في المصيبة هذه، أولا لم تكن أكبر مما كانت، ثانيا صبرت عليها فأجرني الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال العلماء: يكال لهم كيل يوم القيامة. فالصبر هذا يعني خاصة الصبر الجميل الذي لا شكوى معه، بمعنى أن الإنسان يبتلى، كما حدث مع حبيب العجمي وهو أحد الصالحين من التابعين. هذا الرجل ابتلي ببلاء 40 سنة ولم يعرف به جاره، دل ذلك على أن الصبر أسلم الأمر لله. والصبر ضياء كما يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هو يعني له أنواع كثيرة ومتعددة، صبر على طاعة الله وصبر على معصية الله وصبر على قضاء الله، وهذه أنواع الصبر التي ذكرها الله. ومن اللافت للنظر أن يوسف عليه السلام ويعقوب عليه السلام مر بهذه الأمور الثلاثة: صبر على طاعة الله حينما ابتلي يوسف عليه السلام مع إخوته، صبر عن معصية الله مع امرأة العزيز، صبر على قدر الله تبارك وتعالى حينما بعد بينه وبين أبويه 40 سنة. سبحان الله. طيب، هذا فيما يتعلق بأمر الصبر. ولو إن احنا طبعا أفردنا حديثا عن الصبر يعني لما كفت هذه الحلقة، ولكن في عجالة سريعة ننتقل إلى الصفح الجميل. نعم، طيران الصفح بالجميل في قول الله تعالى. لابد أن نميز بين لفظين ورد في كتاب الله. اللفظ الأول العفو، اللفظ الثاني الصفح. فالصفح غير العفو. العفو هو محو أثر الذنب مع بقاء أثره في القلب. يعني قد يعفو الإنسان ولكن لا يصفح، لأن القلب ملك لله تبارك وتعالى. لذلك لما أمرنا الله عز وجل أمرنا بالصفح: وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقد ورد هذا الصفح الجميل في سورة الحجر حينما قال تبارك وتعالى مبينا أن الساعة آتية: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. أمرنا الله عز وجل عن الصفح عن أعداء الله، فكيف لا نصفح عن أبنائنا؟ كيف لا نصفح عن زوجاتنا؟ كيف لا نصفح عن جيراننا؟ عن ذوينا؟ عن بني جلدتنا؟ عن زملائنا؟ عن زملائنا؟ كل ذلك يدل على أن الصفح هو منزلة ألا يبقى شيء في قلبك إن عفوت عن أخيك. يعني ما دام الإنسان، وقد نزلت هذه الآية في سيدنا أبو بكر الصديق حينما أقسم ألا ينفق على مصطح. نعم، لأنه كان ممن خاض في عرض ابنته عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق. تمام. فأنزل الله عز وجل وليعفو وليصفحوا. هو كان نظير أنه طبعا خاض في حديثة الإفك، أقسم أنه ما يشهي الدين. نعم. يعني أو يصله بالعطاء. نعم. فلما نزل قول الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم، يأتلي من الألوى هو الحلف، أي لا يحلف. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. وكان الصحابة وقافين عند كتاب الله لما سمع الآية قال: بلى أحب أن يغفر الله لي. ثم عاود الإنفاق على مصطح بعد ذلك. هذا هو الصفح الجميل. الصفح الجميل حينما يعفو الإنسان عن أخيه ألا يعيره بذنب أبدا. مش بمعنى إن هو لا يتناسى في كل واد يعني. وفي كل ناد أنا فلان فعل كذا وكذا وكذا وأنا عفوت عنه وكذا. سيدنا يوسف عليه السلام ضرب أروع الأمثلة في الصفح الجميل، لذلك صبر صبرا جميلا وهجر هجرا جميلا وصفح صفحا جميلا. الله. يوسف عليه السلام حينما جاء إخوته وأمكنه الله عز وجل منهم قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه خلاصة قصة سيدنا يوسف كلها في هذا الجزء من الآية: إنه من يتقي ويصبر. نعم. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم. اعترفوا هم طبعا بذنبهم. نعم. فهو يعني عفا وصفح. نعم. وكثيرا ما نقول دائما أبدا إن الاعتذار أو بمع الاعتراف يمحو أثر الاقتراف. فإذا ما اعترف الإنسان محي هذا الذنب. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا أشد التحذير ممن اعتذر إليك فلم تقبل عذره، قال صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث عند أحمد: من اعتذر إليه أخوه فلم يقبل عذره لم يرد علي الحوض. وفي رواية أخرى برضو كان عليه كصاحب صاحب خطيئتي نقص، يعني نعم. نوع خبيث من نهب المال يعني. نعم. تمام. فهذا هو الصفح الجميل مع يوسف عليه السلام. صفح سيد الخلق عليه الصلاة والسلام عن كفار مكة وصناديد الكفر حينما دخل مكة ظافرا وكان متواضعا عليه الصلاة والسلام. حتى تظنونه. نعم. سيدنا جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد دخل مكة وإن رأسه لتكاد تحف في عنق راحلته تواضعا لله. ثم بعد ذلك دخل مكة وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ أمكنه الله منهم. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الله. سبحان سبحانك آياتك حقة تدعو وتحث على الصدقة حتى نتسابق لنزكي حتى نتسابق لنزكي في غير عناء ومشقة في غير عناء ومشقة لننمي رزقك شبهت الحسنة بالحبة نزرعها في أرض خصبة فتزيد وتنمو أضعافا وتفيض ظلالا ومحبة ربي ما ونجود بفضل من عندك فتزيد لنا فيض الرزق وتضاعف رزقك الكلم الطيب. نتابع سيداتي وسادتي معكم الكلم الطيب على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة عقب أذان العصر الذي حان الآن موعده 3:15. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وبعد سيداتي وسادتي، فقد أذن الشيخ أحمد حسن أبو الفرج لصلاة العصر حسب توقيت القاهرة. أذان المغرب يحين موعده في 6:30 إلا دقيقة واحدة. الكلم الطيب. عدنا إليكم سيداتي وسادتي والكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر. في إطار حديثنا عن الجمال وذكره في كتاب الله الكريم، وكنا قد تحدثنا عن الصبر الجميل والصفح الجميل، فنصل إلى الهجر الجميل. نعم، الهجر الجميل هو ثالث ثلاثة ذكرها الله عز وجل من الصفات التي وصفها بالجمال، كما قلت أربعة صفات منها الهجر الجميل. والهجر الجميل هو الذي لا إيذاء معه، بمعنى لو أن شخصا خاصم شخصا هنالك هجر قبيح وهو الفجور في الخصومة، والهجر الجميل حتى إن ذكر أمامه هذا الشخص دافع عنه حتى إن كان خصيما له في غيبته. في غيبته بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار على وجهه يوم القيامة. فهذا هو الهجر الجميل، بمعنى أن يهجر الإنسان هجرا ثم لا يذكره بعد ذلك بسوء، كما قال ربنا تبارك وتعالى مخاطبا مع ترك الباب مفتوحا لأن نعم. يعود، يعني كما يعني الإشارة في سورة المزمل، يعني نعم. هجرهم هجرا جميلة نعم. على أمل أن يعودوا، أن يعودوا وعاد كثير منهم ودخل بالفعل. كثير منهم في دين الله وهذا هو الذي أراده الله من النبي عليه الصلاة والسلام، أن ألا يوصد الباب في وجوههم. فلو أوصد الباب في وجوههم لما دخل خالد بن الوليد رضي الله عنه، ولا سيدنا عمرو بن العاص، ولا عكرمة، ولا كثير من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا بد للإنسان أن يجعل للصلح موضعا، يجعل للصلح موضعا لعله يعود، يعني كما يقول نعم لعل المخطئ قد يعود إلى رشده بعد ذلك ويعتذر لمن أخطأ في حقه. ولذلك إن هجرت فلا بد أن يكون الهجر جميلا، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة المزمل: واهجرهم هجرا جميلا. وقد عد النبي عليه الصلاة والسلام الهجر القبيح بأنه صفة من صفات المنافقين. قال تبارك وتعالى، قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا خاصم، ومنها إذا خاصم فجر، فإنه لا يدع للصلح موضعا، فإنه يشهر ويأتي بكل القبائح وبكل يهتك ستر صديقه الذي كان بالأمس. نعم، فهذا هو الهجر الجميل. الهجر الجميل ألا نسيء إلى من هجرناه، بل أن نتركه لله عز وجل، فلعل الماء أو لعل المياه تعود إلى مجاريها مرة أخرى. نعم. طيب ده بينقلنا بقى إلى الأمر يعني يتعلق بالسراح الجميل الذي ورد في موضعين في سورة الأحزاب، منها ما يتعلق بشأن طبعا زوجات النبي أمهات المؤمنين أمهاتنا ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك في أمر يتعلق بميثاق أو عصمة الزوجية. نعم، نبدأ بالأمر الأول. من لطائف القرآن الكريم وجمال القرآن الكريم بل وجمال الإسلام أن الطلاق جميل، على الرغم من أنه انفصام عرى الزوجية هو حلال بس أبغض الحلال. نعم. إلا أنه لابد أن يكون جميلا، ولا تنسوا الفضل بينكم. بمعنى إن لم نكن أحباب فلن نكون أعداء أبدا. فلو أن كل شخص أخذ بهذا المبدأ، إن لم نكن أزواج فلن نكون أعداء، بسبب المودة والرحمة التي كانت بيننا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فإن هذا الحر لا ينسى اللحظة قضاها مع زوجته حتى إن طلقها بقدر الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الشافعي إن الحر لا ينسى وداد لحظة. لو أن الشخص يعني يحفظ المودة والعشرة، وإن العبد يوم القيامة لا يسأل عن صحبة ساعة، فما بالك لو كانت هذه ساعات بل شهور بل سنين، فإنه يسأل عنها يوم القيامة. فذكر الله عز وجل الجمال حتى في الطلاق، في حينما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته، قال الله تبارك وتعالى مخاطب النساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي من يأتي منكن، يا نساء النبي فتاة يعني من كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فهذا هو السراح الجميل. السراح الجميل أن تعطى المرأة كافة الحقوق، كافة الحقوق التي شرعها الله تبارك وتعالى، من مقدم صداق، من نفقة، من عدة، من متعة. هذا نفقة العدة ونفقة المتعة، وهذا ما ذكره الله عز وجل بعدها بآيات. في المرأة التي طلقت قبل الدخول بها: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذا هو السراح الجميل، وهو المفارقة بالمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فتارة يرد بمعنى الجميل، والجميل هو الإحسان، لأن الإحسان لا يكون جميلا حتى في الكلام، في الألفاظ، لما ربنا تبارك وتعالى بيقول: وقولوا للناس حسنا، أي قولا جميلا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لأن الكلام بعضه محنن وبعضه مجنن، بعضه يقتل وبعضه يداوي، بعضه ربما يؤدي إلى الهاوية، بعضه يؤدي إلى إشعال النار بين الناس. حتى كانت الكلمة القبيحة غير الجميلة في الجاهلية تقوم لها الحرب على قدم وساق، كما قال الشاعر: وإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب أولها كلام، فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. ويمكن الإمام الشافعي طبعا هو بمكانته العلمية الكبيرة رضي الله عنه له أبيات يعني فيما وصل إلينا فيما يتعلق بأمور العلاقات بين الناس وحفظ الإنسان لأخيه الإنسان. يعني إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت لك معيبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامع من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. Yeah. سدى في الحب قليل قليل فضيلة الدكتور عادل محمود البراغي من علماء الأزهر، يمكن احنا أشرنا إشارات سريعة، يعني حاولنا نحن نغطي هذا الموضوع ولكن برضو بسرعة وعجالة، وفيما تبقى لنا من وقت نعود مرة أخرى إلى الجمال الذي قد يكون حسيا ومعنويا في نفس الوقت، يعني حينما يكون مرتبطا بالإنسان في مظهره ومخبره أو جوهره، فماذا عن الجمال المرتبط بمظهر الإنسان من واقع أيضا القرآن والسنة، وخصوصا يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ كثيرا ما أقول يا دكتور حسن بأنه من مفاتيح القلوب الأناقة والجمال الحسي وجمال المظهر، حتى نجد ذلك في القرآن الكريم، وصية القرآن الكريم في سورة الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ريشا ولباس التقوى ذلك خير. قارن الله عز وجل بين اللباس الظاهري والباطني. فأما اللباس الظاهري، حينما كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يرتدي الثوب، ماذا كان يقول دعاء ارتداء الثوب؟ قال: الحمد لله الذي كساني هذا لأتجمل به للناس. الله. يتجمل به للناس. وربنا تبارك وتعالى لما تكلم عند الذهاب للمسجد قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولو قلبنا في صفحات سيرة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لوجدنا أنه كانت له أربعة أثواب كما ذكر الرواة: ثوب لصلاة الجمعة، وثوب للأعياد، وثوب للقاء الوفود، وثوب للصلاة العادية ولأهله عليه الصلاة والسلام. بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون ثوب الإنسان هو ثوب المهنة اللي يشتغل به، بيعمل به، يذهب به للصلاة. قال: ما على أحدكم أن يكون له ثوبان، ثوب لصلاته وثوب لمهنته. فدل ذلك على أن النظافة، وبمعنى أصح جزء لا يتجزأ أيضا من الجمال. قال عليه الصلاة والسلام للصحابة يوما: إنكم قادمون على إخوانكم فأحسنوا رواحلكم، يعني اهتموا بالراحلة وبالجمال، كونوا كالشامة بين الناس، علامة واضحة. وهذا هو الذي أوصانا به الإسلام، أن الإسلام أن الإنسان دائما وأبدا يكون كالشامة، كالعلامة البارزة. يوما ما جاء رجل رف الهيئة إلى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أحمد في مسنده، قال: هل لك من مال؟ قال: نعم لي مال كثير. قال: إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يعني بمعنى أصح، ما فائدة المال إذا كان الإنسان قد أهمل في ثوبه؟ وكان أحطر الناس سيدنا عبد الله بن عباس، وشم منه الرائحة. نعم، كان إذا مر من طريق قال الناس: لقد مر ابن عباس من هذا الطريق. وهو الذي يقول عن نفسه في الجمال: إني لأتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي. هذا لون من ألوان الجمال الذي أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، يعني يمكن أوصانا، يعني إذا كان الإنسان له شعر فليكرم. نعم، يعني حتى في الشعر، يعني لما دخل رجل أشعث الشعر على النبي عليه الصلاة والسلام، أوصى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل أن يحلق شعره، ثم لما عاد فيعني حسنت هيئة الرجل قال: ألا خير يعني من أن يأتي الرجل إلي ثائر الشعر كأنه شيطان؟ نعم. فدل ذلك من كان له شعر فليكرم. حتى الجمال أيضا في اعتناء النبي عليه الصلاة والسلام بالسواك. ورد 70 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في السواك، وهذا لون لون الجمال الذي يقوم الآن مقامه ممكن مع الأسنان، يعني عشان رائحة الفم. لما السيدة عائشة بتسأل ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل البيت، قالت: ما دخل النبي البيت إلا بدأ بالسواك وتبسم. هذا يدل على جمال النبي عليه الصلاة والسلام الحسي، والجمال المعنوي أيضا الذي كان يبدأ به. يعني هذه أمور طبعا احنا بنذكر بها، لأن الإنسان فعلا يعني جمال المظهر هو مطلوب في كل وقت وفي كل حين، سواء كنت في بيتك أو بين أصدقائك أو في عملك أو في كل مكان. حتى يعني الإنسان طبعا يجد القبول من الآخرين، وهذا أمر لك وللآخرين. فيما يتعلق بجمال المخبر، يعني بجمال يعني جوهر الإنسان في داخله، فإذا ما كان الإنسان طبعا يمتلئ حبا للآخرين وللناس، من المؤكد أن هذا الأمر سيكون له طبعا وقع طيب. نعم. في شخصه وفي تعاملاته مع الآخر. نعم، ولذلك دائما الجميل يرى الوجود جميلا، والقبيح أيضا يرى الناس بنفس هذه الصورة. ولذلك أبو الطيب المتنبي دائما وأبدا كان يدندن بهذه الأبيات: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي. بمعنى أن الإنسان إذا كان صالحا جميلا يرى كل الناس بهذه الصورة. صحيح. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. نعم. قال نعم. فالإنسان على هذا الوضع يكون جميل الأخلاق. نعم. وجميل الأخلاق، جمال الأخلاق يبقى وجمال الشكل يفنى. فقدم النبي عليه الصلاة والسلام جمال الأخلاق حتى في الزواج، تنكح المرأة لأربع، ووصف النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي هي حسنة الدنيا بوصفين. قال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي الإنسان بعد تقوى الله أفضل من امرأة صالحة، إن نظر إليها سرت، هذا هو الجمال، وإن غاب عنها حفظت، وإن أمرها أطاعت. فكأن الجمال قارنه النبي عليه الصلاة والسلام بين الجمال المعنوي والجمال الحسي. في نفس الوقت برضو نؤكد على جزئية مهمة، إذا يعني كمان إذا نظر إليها سرت، كذلك مطلوب على الرجل حينما تنظر إليه المرأة أيضا أن يسرها. نعم. أن يسرها. نعم. يعني في ناس كتير يمكن لا يهتمون بمظاهرهم في بيت. نعم. طالما هو في البيت، لكن إذا خرج للعمل هو يهتم بمظهره، فأعتقد أن ده طبعا وهذا ليس من الجمال الشيء. وقد ذكرت آنفا كلام سيدنا عبد الله بن عباس: إني لأتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي. ثم قرأ قول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذا كما يحب الرجل من امرأته ينبغي أن يعلم أن المرأة تحب منه ما يحبه فيها. يمكن بقري في هذا اللقاء يعني وفي هذه الإشارات السريعة وفي هذه النقاط التي توقفنا أمامها معكم فضيلة الدكتور، يعني هذا هو الجمال بأبعاده بقدر المستطاع، يعني من خلال محاولاتنا بأبعاده ومقاييسه، بحيث يتحراه الإنسان في إقباله وإعراضه، في حبه وفي كراهيته، حتى في ثوابه في عقابه، في منحه وفي منعه. بقي يعني أن أشكر فضيلتكم، شكرا جزيلا فضيلة الدكتور عادل محمود البراغي من علماء الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من أنزل القرآن للناس سبيلا وبيانا، يا من أنزل القرآن للناس سبيلا وبيانا، كلمات القرآن أضاءت بالنور حياة الإنسان، يا من أنزلت القرآن، يا من أنزلت القرآن، يا قد نزلت للناس هداية، لو أن الناس قد اجتمعوا ما وضعوا يا ربي آية، قرآنك يا رب معجزة، قد نزلت للناس هداية، لو أن الناس قد اجتمعوا ما وضعوا صدقا كلماتك، سبحانك حقا آياتك، سبحانك صدقا كلماتك، سبحانك حقا آياتك، يا من أنزلت القرآن، يا من أنزلت القرآن، ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. كان معنا على هندسة الهواء وسام محمد، وأخرجت هذه الفترة نسرين نبيل.